وسلم، وهي من أهم حقيقة أبواب الفرائض، والإنسان إذا عرف كيفية العمل فيها سهلت عليه كل مسألة سرد عليه. فلعلنا نعيد على التصحيح ببعض الأمثلة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بذلك. قلنا بأن التصحيح لغة مأخوذ من الصحة ضد المرض، لأن التصحيح يزيل سقم الكسر، وفي الاصطلاح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. وقد أخذنا بعض الأمثلة، لكن نأخذ إذا كان الانكسار على فريق وكيفية العمل. مثلا أربع زوجات، وإذن الزوجات ثلاثة ايش؟ ثمن، والإذن الباقي. المسألة من كم؟ الشباك هذا لابد منه من الآن فقاعدة مهم. المسألة من كم؟ ثمانية. ليش ثمانية؟ لأن عندنا فرض واحد، وإذا كان فرض واحد نأخذ مخرج الفرض. كم مخرج الثمن؟ ثمانية. أو بعبارة أخطر نأخذ المقام، مقام الفرض. كم مقام الفرض؟ إيه أشكل عليك إيش المخرج؟ أبدا، هو المقام. المخرج هو المقام، البسط اللي فوق الخط، والمقام اللي تحت إيش؟ اللي تحت الخط. فنأخذ مقام الفرض. كم مقام الثمن؟ ثمانية. الثمن كم؟ طبعا إذا أردت أنه جسم، جسم الأصل على المقام ضرب البسط، يعني لو أسهل عليه أمر. الباقي كم؟ سبعة. الآن عندنا سقم، وين السقم؟ في الزوجات. الواحد هذا ما ينقسم على الأربعة، إذن هذا سقم اللي هو إيش؟ كسر. أنا أريد أن أزيل هذا السقم، كيف؟ أحصل أقل عدد ينقسم على الأربع الزوجات بلا كسر. وشو أقل عدد؟ أربعة. يعني أن إذا كان الانكسار على فريق واحد فإنني أنظر بين إيش أسمي هذه؟ السهام. وبين إيش؟ عدد الرؤوس. بكم نظر؟ نظرين، هما إيش؟ الموافقة والمباينة. ليش ما أنظر بالمماثلة؟ ما في كسر. لو في مماثلة ما في كسر. لماذا لا أنظر بالمداخلة؟ ما في كسر. كيف؟ يعني لو نصيب الزوجات أربعة اللي هي مماثلة ولا لا؟ ما في كسر. طيب لو نصيب الزوجات ثمانية، ما في كسر. هذه المداخلة، هذه المداخلة. إذا ما في كسر، يعني في حالة المماثلة ما في كسر، إذا ما احتاج تصحيح. وفي حالة المداخلة ما في كسر، إذا ما في تصحيح. إيش بقي عندي من النسب الأربع؟ الموافقة والمباينة. طيب أنظر الآن، إيش بين الواحد الأربعة؟ مباينة. إيش أسوي؟ نثبت عدد الرؤوس. المشكلة كلها عندي في هذه المسألة في الرؤوس، ترى ما عندي مشكلة في المشكلة في الرؤوس. لو كانت زوجة واحدة في مشكلة؟ إذا المشكلة في تعدد الرؤوس. ما دام المشكلة في تعدد الرؤوس، إذا أنا أثبت عدد الرؤوس اللي هو المشكلة. لأني ما دخلت، لو ضربت السهام في عدد الرؤوس كثرت، وأنا أقول تحصيل إيش؟ أقل، ما أريد الكثرة، أنا أريد أقل. ولماذا اخترت الرؤوس؟ لأن سبب الكثرة الرؤوس، ترى ما سبب الكثرة السهم، سبب الكثرة إيه؟ ليش الإذن هذا ما فيه كثر، ما في رؤوس؟ إذن سبب الكثرة الرؤوس. إذن أثبت عدد الرؤوس، عدد الرؤوس كم؟ إيش أسميها في هذه الحالة؟ جزء السهم، جزء السهم، جزء السهم. إذن أصبح عندي الآن الأربعة من الإثبات، هذه أسميها جزء إيش؟ السهم. إيش أسوي بجزء السهم؟ أضربه بإيش؟ عاصل نفسه، والناتج هو إيش؟ تصحيح. أربعة بثمانية باثنين وثلاثين. إذن إيش أسمي هذا؟ وش يسمي هذا؟ وش يسمي هذا؟ التصحيح. طيب ها الآن أريد أقسم الثمانية هذه، ضربت في كم؟ في أربعة، فأصبح مصح صح ولا لا؟ إذا أضرب أجزاء الثمانية في اللي ضربت فيه الثمانية. تمام؟ قيلت ولا لا؟ قيلت ما قيلت؟ إذا ما قيلت مشكلة، إذا ما قيلت فلا تفهمه، قيلت ولا ما قيلت؟ ترها أعداد حسابية يعني أبدا، والله إذا فهمتها أي مسألة تخطر لك على بال تحلها بالراحة، بس افهم الطريقة. شوف الآن، الآن أنا ضربت الثمانية دي، ضربت هذه كم؟ طلعت كم؟ إذا أنا أريد أقسم 32، إيش أسوي؟ أضرب أجزاء الثمانية في الذي ضربت فيه إيش؟ الثمانية. هذا ترى العبارة مختصرة أساس إنك تريح. أضرب أجزاء الثمانية، وإيش أجزاء الثمانية؟ هذه أجزاء. أضرب أجزاء الثمانية في الذي ضرب فيه الثمانية، يعني في كم؟ في أربعة. إذا واحد في كم؟ في كم؟ أربعة. سبعة في كم؟ كم؟ اجمعها 32. ترى إذا جمعتها ما طلع صح، عملك غلط. إذا كان الانكسار على فريق واحد فإنني أتبع ما يلي، أنظر بين السهامي وبين عدد الرؤوس بنظرين هما الموافقة والمباينة، فإذا كانت مباينة أثبتت عدد الرؤوس، وأضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة، والناتج هو المصح. أضرب سهم كل وارث من التأصيل في جزء السهم، والناتج يأخذه في المصح. في المصح. يلا شوف عندكم، حل هذه المسألة، حل هذه المسألة. أعكس الآن، أعكس الآن. زوجة وأربعة أبناء، أو خلها ثلاثة أبناء أحسن، أساس نشوف. زوجة وثلاثة أبناء، زوجة وثلاثة أبناء، الثمن والابن والأبناء، ممتاز. طيب واحد سبعة، ها واحد سبعة، واحد سبعة. طيب أحلها لكم أمامكم معي تستفهم أكثر. ليش حطيت رمز لي؟ لو ما حطيتها كان 13 ايش؟ بنا ثلاثة أبناء، حط الهمزة. نعم طيبها. الزوجة والثلث الثمن. طيب الأبناء الباقي مثلا من كم؟ واحد. لا انظر بين ايش؟ تنقسم ولا ما تنقسم؟ طيب ايش بينها؟ مباينة. والعمل اثبت على الضرورة. بعدين يساوي إذا سمي على 24 دي تصحيح. بس كيف أقسمها؟ واحد ثلاثة جلالة، لأن أنا ضربت الثمانية كلها في ثلاثة، إذا أضرب أجزاءها واحد ثلاثة مع 24. طيب نأخذ مثلا عن الموافقة، هذه المباينة نثبت عدد الرؤوس، نثبت عدد الرؤوس، نثبت عدد الرؤوس. نعم، إذا زوجة زين وستة إخوة أشقاء، المسألة من كم؟ الزوجة الثلاث والأخ الأخوة. طيب المسألة من كم؟ أيوة طيب الكسر وينه؟ ما هي مداخلة؟ ما هي مداخلة؟ ما هي مداخلة؟ المداخلة. المداخلة إذا كانت السهام، إذا كانت الرؤوس تدخل تحت السهام، أما ما دام السهام تدخل تحت الرؤوس ما هي مداخلة. ليش؟ نقسمها الآن، قسم ثلاثة على ستة نصف ولا لا؟ كسر ولا لا؟ لكن لو كانت العكس ستة وثلاثة ما فيها كسر، إذا ما فيها مداخلة. الآن فيها إيش؟ موافقة. العدد إيش؟ لا، العدد ثلاثة، كل منهما ينقسم على العدد ثلاثة. لو قلنا في العدد اثنين ثلاثة على اثنين إيه ما تصلح. إذن الثلاثة وستة بينهما موافقة في العدد إيه؟ ثلاثة. طيب إيش نسوي؟ إيش وين المصيبة؟ وين المشاكل دي؟ مشاكل الكسر منين جتني؟ من عدد الرؤوس. إذا أقسم عدد الرؤوس على العدد الذي يتفقان فيه، ستة تجين كم؟ فيها كم؟ اثنين. طيب ليش ما خليها ستة؟ ألم أقل تحصيله أقل؟ نرجع إلى أقل، تحصيل أقل، نحن نريد أقل، كلما طالت المسألة كلما تصعبت. طيب إذا اثنين، وانا ودي اثنين ايش اسميها؟ جزء السهم. اثنين ضرب ساوي ايش الثمانية دي؟ المصح، المصح. اعطي الزوجة اثنين، واحد بكم؟ اعطي الاخوة، هل فيها اقل من ستة للاخوة؟ ما في. طيب اذا هذه الموافقه، نعم الموافقه، يعني الان الربع والباقي مثلا من اربعه، الزوجه واحد والاخوه ثلاثه، صح؟ الثلاثه دي ما تنقسم على السته الا بكسر، ايش اسوي؟ انظر بين السهام وبين عدد الرؤوس، ها نظرين ايش في والمباينه ايش بينها؟ في العدد كم؟ إذا أقسم عدد الرؤوس، ليش ما قسم السهام؟ هو هذا سبب الكسر، الرؤوس سبب الكسر ما هي السهام. إذا أقسم عدد الرؤوس على العدد الذي يتفقان فيه، ستة تكفي ثلاثة، اثنين، اثنين أسميها جزء ايش؟ السهم، أضرب هذه كم؟ أصل المثل، يساوي كم؟ ايش الثمانية؟ المصح. كيف أعطي الزوجة؟ واحد في كم؟ اثنين. وثلاثة بكم؟ كم؟ ست. خمس. إذا هذا إذا كان الانكسار على كم؟ على فريق واحد. طيب خذوا هذه المسألة عندكم أنتم، خذوا هذه المسألة عندكم أنتم. نعم. أم وعشرة إخوة لأب، وعشرة إخوة لأب، أكتبها يستحسن. طيب يستحسن. إذن أم وعشرة إخوة بأب، أما من الأمر صعب الله يعين شبك في ذلك بنت تشريك. الأم تأخذ السلس والأخوة لأب باقي مثلا كم؟ ستة. خمس. وين كثر الخمسة؟ يعني لو قسمت خمسة على عشرة كم؟ نصف لانكسر. أنا أريد أن أتخلص من الكسر والعمل، أنظر بين إيش؟ خمسة وعشرة، بين الصيام والدروس كم نظر؟ موافقة وإيش؟ والمباينة. الموافقة إيش بينها؟ موافقة في العدد إيش؟ خمسة. خمسة كل منهم ينقسم على عدد خمسة. طيب عشرة قسمها على كم؟ ليش ما قسم الخمسة؟ لأن سبب الكسر، هذا سبب الكسر. أيوة أنا أعالج الكسر الآن، منين جاءني الكسر؟ من عدد الرؤوس. إذا أنا أعالج الكسر، الكسر ترى ما هو مستيان، الكسر من عدد الرؤوس. إذا أعالج الكسر بإيش؟ إذا أنظر لعدد الرؤوس. عشرة تقسيم خمسة بكم؟ اثنين. جزء السهم اثنين في ستة وكم؟ واحد وخمسة عشر. إذا هذا إذا كان الانكسار على فريق واحد، على فريق واحد مباينة وموافقة، مباينة وموافقة. وترى ما شاء الله يعني الآن عندك حصيلة البارح في مسجد عند الغليب قديم، المسجد قديم، ف يعني أعطيت مسألة أعطيتها لمعرفة اللي البارحة أو يوم السبت، أعطيتها للإخوة اللي كانوا معي وحلوها، حلوها هم ما حليتها أنا، هم اللي حلوها. بينما زمان كنا المسألة ما سوى. ترى نعمة يعني أنت تريد أن تأخذ الفوائد كلها في، ترى نعمة أنك الآن عندك حصيلة الآن ما هي سهلة. سيدة مرة ممكن هذا إذا كان انكسار على أكثر من فريق، إذا كان انكسار على أكثر من فريق تأتي، لكن أما فريق واحد ما تجي. كيف تسوي ذلك؟ مطاط ما تجي ما تجي، يا كذا يا كذا، يا أسود يا أبيض. أنا ما قالوا المصريين، المعنى مصريين جزرين علينا. لذلك هذا إذا كان انكسار على فريق واحد أصبح واضح، أصبح واضح. طيب الآن إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، طبعا يكون على فريقين وعلى ثلاثة وعلى أربعة، أخذ أعطيك الطريقة وأن تعمل بها على اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة اللي يكون، بس خذ الطريقة كيف. طيب مسألة أربع زوجات ثلاث جدات، تريدون على فريقين أول ولا على أكثر؟ فريقين بس إذا ما تجيه حل هذا أنهم تريدون أن كنت أود على أكثر. طيب أربع زوجات وأربعة إخوة أشقاء، الشجاعة في الورق، ما في الورق بشدة الشجاعة. طيب أربع زوجات الربع، الربع عندي يوم قلنا التعدد أخلفته الربع ولا ثم الربع، نعم ما في فرق يعني الربع. طيب الأخوة الباقي المثلة من كم؟ أربعة. الربع الباقي طيب نحن الآن نصحح لا نريد على فريقين، أنا أريد على فريقين ثلاثة أخوة، أنا أريد الشرع على فريقين فريقين أنا ما أحسن هذا نشي بس أنا ما في الطريق أنا أريد كذا نعم، لأن ما فلها تجي عدد الرؤوس ما في نشي ما فلها في السهم والذع. طيب أربع زوجات السهم كم؟ واحد، وعدد الرؤوس كثر ولا لا؟ كثر. أم بقينا كم نسبة الموافقة بس إيش لنا بداية إيش أسوي أسبس الأخوة ثلاثة وأربعة ما تنبس أسبس إيش إيش أسمي هذه المثبتة هذه ثانية المثبتة انظر بين المثبتة وكم نسبة الأربعة يعني بين السهام وبين عدد الرؤوس كم نسبة وانظر بين عدد الرؤوس بكم أو المثبتات بكم أربعة إيش بين الأربعة وأربعة ما العمل واحدة أسميها إيش الأربعة دي أضرب هذه كم أصل مثلا الناتج كم أسميها إيش دي تصحيح. طيب الزوجات كم أخذنا أحط لكم سهم ولا بدون نحسن واحد أربعة بخم هؤلاء اجمع 16 افهم الطريقة بس يعني الطريقة أهم شيء تعرفها كيف العمل نعم. طيب لو في هذه المسألة حتى نجعلها لكن نحطها هنا أربع أو هنا أربع زوجات ثلاث جدات نقول خمس أو ست أخوات لأب كلهم بدرجة واحدة يعني لو كانوا كذا ها أم أم أم أم أم أب أم أب درجة واحدة ولا لا؟ هي درجة واحدة يرثون نعم. طيب الآن الزوجات ها؟ الجدات الأخوات كم خلاص سنتين ثلثين لا ما في تأخر، ما في بنات. إيه يلا من يطلع لي أصل المسألة؟ إيه لأن فيه ربع صدق دائما، أي مسألة ربع صدق 12 صدق ثمن 24 على طول على طول، يعني كم 12 الربع كم؟ الثلث كم؟ الثلثين كم؟ المسألة كم؟ حالة. طيب في كسر ولا ما في؟ كلهم كسروا كلهم كسروا. طيب الزوجات سيام كم؟ لا سيام ثلاث. والرؤوس انظر بينها كم نسبة؟ الموافقة وين؟ البائنة. ثلاثة واربعة اثنين اثبت ايش؟ طيب اثنين وثلاث اثبت ايش؟ ثمانية ستة موافقة. في العدد ايش؟ اثنين. اقسم ايش؟ عدد الروس ايه ستة. تقسيم كم؟ اللي هو الواحد اللي يتفقان فيه ستة تقسيم اثنين. ايش اسمي الاربعة والثلاثة والثلاثة المثبتان؟ انظر بينها بكم نسبة؟ اربعة. طيب ايش بينها؟ مماثلة. لا مماثلة مال. وهذه مباينة. اضرب ايش؟ كم؟ ايش اسميها 12 دي؟ ها؟ جزء السهم 12 في 13 156 ها؟ 156 ايش اسميها 156؟ اي 13 اذا تضربها في 12 ما تطلع معها. ولذلك اللي ما بيحط العول ويجي يضرب ويجمع بعدين يصير عنده يقول كيف؟ لأنها بتطلع عندها 156 والمجموع عندها 12 144 من جت الزيادة دي؟ لأنه لم يكتب المسألة عائلة عائلة حساسة الفرائض حساسة جدا. طيب 156 ايش تسوي؟ ها ستة ستة اثنين اربعة ثمانية اربعة اجمع مضبوط. طيب اذا عرفنا اذا كان انكسار على اكثر من فريق اذا كان انكسار على اكثر من فريق كيف نسوي؟ طيب خذ لك مسألة خذ لك مسألة زوجتين وثلاث جدات وعشر أخوات لأب وثلاث أخوات لأم اكتبها استحسن استحسن هذا مشت معنا هي موجودة في الكتاب لكن موجودة في الكتاب حل مكتب لا تفتح الكتاب كتاب لا تفتح لكن يستحسن لأن فعلا السبورة تفهم أكثر. زوجتين ثلاث جدات ست ولا كم؟ عشر عشر أخوات لأب إذا غير اللي في الكتاب كم؟ ثلاث لهم. طيب زوجتين ممتاز جدات ثلثين. لا ما دام الهروب موجودة تعود، ما تقول ما بقي شيء إلا إذا هو تعصيب عن خلاص، لكن أما فرض أعطى حقها ولو جاب. هذه المسألة العائلة. قلنا في تعريف الفرض: نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعود. مثلا من كم؟ مثلا من 12، لأن في ربع وإيش؟ سدس. مثلا من 12، الربع كم؟ سدس كم؟ ثلثين كم؟ ثلث كم؟ 17. هل تعود إلى 17-12؟ نعم، وهذا منتهى عودها. من يصحح للزوجات؟ ثلاثة وكم؟ واثنين، ايش بينها؟ والعمل نسبة عدد الرؤوس. ها طيب، اثنين والجدات بينها ايش؟ مباين. والعمل نسبة عدد الرؤوس. الاخوات موافقة. ثمانية العشرة بينهم ايش؟ اي موافقة بالعدد اثنين. عشرة تكفي الى خمسة. الاخوات ايش المثبتات عندنا؟ اثنين وثلاثة وخمسة وثلاثة. انظر بينهم كم نسبة؟ النسبة الاربع. في مماثلة بين الثلاثة والثلاثة. طيب فيها مداخلة؟ ما في. موافقة؟ ما في. مباينة؟ مباينة. اذا اضرب اثنين ثلاثة ستة. ستة في خمسة ثلاثين. جزء السهم كم؟ ثلاثين. اظن خمسمائة عشرة. ها خمسمائة عشرة، هذا المصح. المصح خمسمائة عشرة. طيب الزوجات تسعين. ستين. سنة وضعين. اجماع شوف صحيح ولا ما صحيح. 360 415 مضبوط. اذا العمل صح. العمل صحيح. العمل صحيح. اذا علمنا بان التصحيح هو ينظر بين السهام وعدد الرؤوس بنظرين: الموافقه والمباينه. ان كان موافقه اثبتنا الوزن، وإن كان مباينة أثبتنا الرؤوس، وإن كان انكسار على أكثر من فريق تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع، والناتج يسمى جزء السهم. أضرب جزء السهم في أصل المسألة، والناتج يسمى التصحيح. أضرب سهم كل وارث في جزء السهم ويأخذه من إيش؟ المصح. يأخذه من المصح. طيب الفريق لا فريق شرع على فريق. ليه؟ لأن الإنسان هم واحد. نحن ننظر أعطيك مثال. مثلا ثلاث سبع ما يجي إيش لكم سبع ما يجي مرة بعد إذا طيب أب وابن وبنت الاب شرس سدس فقط ولو الباقي يعلم في فرع غالب ذكر وهو الابن والباقي لهؤلاء صح. طيب مثلا من كم؟ ستة. واحد خمسة. طبعا هذا انشر على فريق. كم عدد رؤوسهم؟ ثلاثة. الذكر من العظم فين؟ أيوة. ابن وبنت على دروسهم كم؟ ثلاثة صح؟ أيوة. الذكر من العظم فين؟ الابن عن سنتين والبنت يساوي كم؟ إذن ثلاثة. أنظر بين السهام خمسة وعدد الرؤوس كم؟ ثلاث ايش بينا؟ مباينة. ايوه يسمى جزء ثلاثة ستة كم؟ 18. واحد في كم؟ خمسة في ثلاث. ممتاز ممتاز. نعم نزيد الله نعطف العظم كلها منقشة. ايوه نعم نقسم عشرة وخمسة على ثلاثة على ثلاثة الدرس ملا ثلاثة الناتج مصيب البلد طرد اثنين مصيب البلد. نعم كم زوجتان ولا زوجتين؟ زوجتان ولا زوجتين؟ تجوز يقول لا اله الا الله زين كلما ضاقت عليه النص يجوز الامرين صح يجوز الامران. ليه؟ لانك لو قلت نعم الورثه زوجتان او تقول ما تميت عن زوجتين فتصلح هذه وتصلح هذه اذا كم زوجتان لكن لا ناخذ على الثاني لان هي الصحيحه زوجتين ما تميت عن زوجتين. ايوه 12 بنت ان انت تكثر عليك الظاهر المالك. ايوه ثمان اخوات شقائق انت اللي بتحلونها هذه الزوجات الباقي عصبها مع الغير اللي عصبها البنات البنات. طيب مثلا ممكن 24 ثمانية وثلاثة بينها مباينة ثمانية وثلاثة كم 24 اسم الخم آلي 16 لأن الشخص 24 30 3 8 8 في 2 16 باقي كم 5 أي أنظر لكسر كيف الكسر الزوجات الصيام كم لا 3 عدد الرؤوس 2 إيش بينها والعمل طيب طيب 16 12 ايش بينا ها 16 12 وافق المداخله هو ان 16 تنقسم على 12 ما تنقسم 16 12 بينها ايش في العدد ايش 4 اين نريد اقل عدد يعني ودكم نصلح القاسم المشترك ويطلع 4 لا لا ما تجي 16 قسم على 3 ما تجي ايه لا لا يمكن ايه لا لا على 4 يمكن نفس المسألة ما تجي 16 ما تجي مع 3 ما تجي 4 نعم لا لا ما يصلح اثنين تطول علينا المسألة تطلع دبل تطلع المسألة دبل ونحن نريد تحصيل أقل وحتى هو القاسم المشترك دائما يعطيك ايش اقل يعني لو عملناها التحليل اتعلم التحليل والله ما اظنك من قلبه صادسي عندما هو صادسي ذره هذا اللي طمس الحساب كله ها تجي صادسين ومجتمع مع القاسم المشترك انت تدرس الرياضيات طيب نحلل يلا نحلل الله المستعان ها يلا نحلل ها 12 16 2 فيها 6 2 5 اضربها 2 في 2 لان السابقان في كم 4 الذي قام في أربعة، يعني شوف اتفق في السنن دي واتفق في السنن دي، لكن الآن ما عاد في اتفاق، خلاص ما في ثلاثة. طيب إذا اثنين اثنين كم؟ أربعة. إذا 12 تقسيم أربعة فيها كم؟ طيب 5 و8 المثبت ايش؟ المثبتات عندي نفسي انظر بين الخمر السبب 8 و2 وداخل اخذ ايش؟ نسوى 3 و8 3 و8 أظن 576 من ها كذا ها 576 ها إيه هذه 16 و12 شوف القاسم المشترك بينهما إيش 2 في 2 4 قسم إحنا قلنا نقسم عدد الرؤوس إذا كان موافق نقسم عدد الرؤوس على إيش العدد الذي يتفقان فيه 12 تقسيم 4 3 لأنهم يتفقان في هذا العدد شفته؟ أيوة إذا نقسم عدد الرؤوس على العدد الذي يتفقان فيه 12 تقسيم 4 5 3 طيب 3 في كم؟ كم؟ 16 24 368 ولا كم؟ كم؟ 120 اجمعها اجمعها 6 7 15 17 5 576 صح صح. من عنده زيادة اشكال اخر اعطيكم مثالة لكن في تحلوها ما في استحسن هنا. طيب طيب أم أب 5 أبناء لا بد من الهمزة اللي يسلم 15 بناء وكم 7 بنات طيب الأب الأم الأم الأب فقط ليش نعم وهؤلاء باقي المسألة ممكن واحد واحد أربعة الباقي كم عدد رؤوسهم 17 للذكر مثل حظ الأنثى 17 4 و17 إذن وسدس عدد الرؤوس ضرب 6 الكم 42 102 102 1 و17 1 و17 4 في 17 68 68 طيب 68 قسمها على 17 فيها 4 فيها 4 فيها 4 فيها 4 إذن للأبناء 20 لا 17 إذن هي 5 أبناء و... إيه. 4 في 17 68 لأبناء لأبناء 10 في 40 وللبنات لا 20 28 ها أيوه أيوه 28 صح إنها في 4 اجمعها 14 في 8 22 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتاز. أمثال. إيه لبناء زنا خمسة أبناء وسبع بنات، خمسة أبناء بعشرة، الذكر مثل عبد إيه اثنين اثنين عشرة وسبعة 17 على عدد الروح. ثم الناتج هو نصيب البنت ورد اثنين نصيب الابن نصيب الابن. نعم يعني كذا قاعدة، إذا أخذتها بعدد رؤوسهم اقسم والناس نصيب البنت ورد اثنين نصيب الابن اي نصيب البنت ورد اثنين نصيب الابن في المسائل. طيب خذ هذه المسألة، خذ هذه المسألة طويلة ولا قصيرة؟ المسألة طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة. طيب حال الزوجات، أعرف أنكم الزوج منكم أصابته وحشة أو روعة من التعدد. يلا جدات ولا ما تقول عجائز؟ عشان تقولكم لا تقول عجائز ولا تقول طيب اكتب ثلاث جدات و ستة اخوة لأم لأم لا ما تجيب الاخوة لأم يروحون فيها بدل ما راحوا فيها الاخوة لأم. نعم طيب اخ شقيق واخ شقيقة يلا ما دام نستأثر هذا لا يلا اخ شقيق واخ شقيقة خلوها وبعدين انقلها انا هنا ونشوف إن الكلام الكلام الكلام الكذب لا جدا جدا وكيف زين زين كثير بسم الله عليك ما له صبر ما لي حل. ايوه استويت يا او ايوه ممتاز مثلا من كم ستة ايوه الباب ممتاز يعني معناه ما عندهم كسر ما عندهم كسر. الجدات المشتر في الجدات هو الأخوة الجدات واحد وعدد رؤوسهم ثلاثة بينها إيش مباين اثبت إيش عدد الرؤوس. طيب وال اثنين وخم وستة بينها إيش العدد ثلاثة عنده ثلاثة بينها موافقة ايه اثنين اثنين صدقت سمس سمس ما شاء الله عليه هذا غضا ما يحتاج هذا من طلابي في المعهد ما شاء الله. نعم ايوه ستة واثنين ممتاز يعني ستة تكتب اثنين جاء ثلاثة صح ايوه ايوه ممتاز الواحد ثلاثة في ستة 18 ايوه اثنين في كم ممتاز كتاب ثلاثة في يا سلام يا سلام ممتاز ممتاز. طيب عددكم زيادة مسألة ولا خمس؟ لا المسائل مهمة مسائل مهمة ادخل هذه المسألة. نعم جد وابن وبنتين وزوجتين، فقط ليه؟ ذكر ذكر ذكر. طيب ها ممتاز. الابن والبنت الباقي كم؟ الثمة توجد الفرع الواحد. طيب 24 دائما ثمن وصدق 24 على طول 24. الجدات الجد الجد السدس 4. طيب والزوجتين 3 والباقي 17 معنى ذلك الكسر فيها كلها. ها لا الجد ما في جد ما في كسر. ممكن 3 أجداد ما أظن هذي 3 أجداد ما هذي 3 أجداد اللي يبشر كلها ما في أصلا ما أخذ جد واحد. جدك لأمك ما يعرف من ذا الأرحام. وأخو جدك لا أخو جدك طيب أخو جدك اللي أخو جدك هو أبدا يعني أبوك عنده أب والأب هذا أخوه وأخو ما كله من درجة واحدة ما هو جد. ممتاز ممتاز. عم عم أبيك عم لك ما هو جد يسمونه في العرف جد لك ما هو جد يسمى عم عم أب حتى عم أب. لذلك قلنا العم وإيش وإن على عمك وعم أبيك وعم جدك هذا يسمى عم يسمى جد. معنى ذلك ما عنده وصال كذلك معنى ذلك ما فيه جد إلا واحد ما فيه جد إلا واحد. طيب إذا أعطينا الجد 4 وثلاثة وسبعة عشر. طيب الجد ما في كسر. الابن والبنت السهام كم؟ السهام 17 وأبو الروس 4 اثنتين وإذن 4 17 و4 عشرين مباين. الله مصدق الحمد انت غديت الله يوفق انه يبغي خطينا يعرف هذا الله يوفق يعني قصدك بنتين 4 يعني الله يوفق بعد كثر الغداء. طيب اذا عدد الرؤوس كم 4 17 قسم على 4 ما تنقل اثنين هم باينه ايش نسوي نثبت عدد الرؤوس كم عدد الرؤوس 4. طيب والزوجات 3 وعدد الرؤوس كم 2 3 و 2 نسبينا والعمل نثبت عدد الرؤوس اصبح عندي 2 وكم ايش دينا داخل نكتفي بيت بالأكبر بالأكبر. 4 في كم 24 48. طيب أسجلها طيب استحسن. طيب جد وابن بنت ها بنتين وزوجتين الجد سد هؤلاء وهذه مثلا من السدس الثمن الباقي. طيب قلنا بين هذه 17 ورؤوسها الى 4 بينها مباينه 3 و2 4 و2 بينها ايش مداخله نكتفي بيش 24 وقلنا قلنا 48 96 أربعة في أربعة ثلاثة في أربعة 17 في أربعة 68 اجمعها 80 96 صح لأننا نريد الاختصار إيه لأن الأربعة تدخل الاثنين تحتها فأصلا الاثنين وجودها وعدمها مع اثنين سواء لكن لو عكس يبلغ الكسر هو إذا أمكن نختصر هذا الاختصار في آخر الباب نأخذه في المناسبات اللي هو في الجامعة إذا أمكن نختصر الأعداد هذه كلها نختصر الناس ما تنقسم عليهم كلهم ما تنقسم عليهم كلهم تنقسم على البعض ولا تنقسم على البعض ثاني هذا أقل عدد ينقسم على الجميع من أجل سنة اثنين بس هذه ما ناخذها طريقة حسابية دي هذه ممكن نختصرها في الأخير هذه ممكن نختصرها في الأخير لكن أما في عمل حسابي له لأنها قد تنضبط معنا الاختصار في هذه لكن ما ينضبط معنا في مسألة أخرى ما ينضبط هذا ما ينضبط في كل مسألة هذه في هذه المسألة فيها اختصار لكن في مسألة أخرى ما فيها اختصار كيف نعم لأنه يغني عن الأصغر ولأن لا لا لا هكذا في المداخلة هي قد تنضبط معك في مسألة لكن ما تنضبط معك في جميع المسائل هذه قد تختصرها لكن مسألة أخرى ما تختصرها نعم نختصر على هذا ودرسنا المقبل لمشيئة الله عز وجل سيكون عن المناسخات لمشيئة الله تعالى ودرس هذه الليلة في جامع الملك عبد العزيز مشيئة الله عز وجل سيكون عن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أدعوكم لحضوره شكر الله لكم وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم.